بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من دعا لصاحبه أن يكثر ماله وولده. عن أنس رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوما، وما هو إلا أنا وأمي هنا وأبي، والصواب وأمي، وأم حرام خالتي. إذ دخل علينا فقال لنا: ألا أصلي بكم؟ وذلك في غير وقت صلاة. فقال رجل من القوم: فأين جعل أنسا منه؟ فقال: جعله عن يمينه، ثم صلى بنا، ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي: يا رسول الله خويدمك، ادعو الله له. فدعا لي بكل خير. كان في آخر دعائه أن قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. من صحابي الحديث يا ولد؟ أنس رضي الله عنه. هنا عن أنس قال: دخلت على النبي يوما. قد جاء أن النبي هو الذي دخل، جاء إلى بيت أم سليم فوجد أنسا وأمه وأم حرام واليتيم. قال: وما هو إلا أنا وأمي وأمي، وهي أم سليم مشهورة بهذه الكنية، اختلف باسمها اختلافا كثيرا، وأم حرام خالتي، وهي التي كانت تحت عبادة بن الصامت، والتي بشرها النبي أنها ستغزو في البحر، كذلك أنها ستموت في الغزو في سبيل الله. ادخل علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى الصحابة وسلم فقال لنا: ألا أصلي بكم؟ هذه الصلاة صلاة نافلة، وهي باعتبار أن أم سليم دعت الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بيتها. وذاك في غير وقت صلاة، أي أن هذه الصلاة نافلة فقط، وهي نافلة غير صلاة الليل، لأن صلاة الليل قد شرعت صلاتها، قد شرعت جماعة في رمضان. فقال رجل من القوم: فأين جعل أنسا منه؟ يسأل أين جعل النبي عليه الصلاة والسلام أنسا. فقال: جعله عن يمينه. وقد جاء عن أنس بلفظه في الصحيحين أنه قال: فكنت أنا واليتيم وراءه والعجوز وراءنا. قال: فجعله عن يمينه. استردنا هذا أن إذا كان إمام واحد معه فقط أن يكون الواحد هذا عن جهة اليمين، فإذا كان اثنان فيكون صفا. قال: ثم صلى بنا، ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. قد جاء أن أم سليم قدمت النبي عليه الصلاة والسلام سمنا، فقال: ردوا سمنكم في وعائه فإني صائم. فدعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعرف يعني حق أم سليم رضي الله عنها، كانت من المبايعات الصالحات السابقات. فقالت أمي: يا رسول الله خويدمك، تصغير خادمك، تصغير لخادمك، خويدمك ادعو الله له. أم سليم لما سمعت النبي يدعو للعموم أرادت أن يخص أنس بدعوة: ادعو الله له. فدعا لي بكل خير. هذا من باب المكافأة، فقد جاء من حديث ابن عمر عند أبي داود وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صنع إليكم معروفا أكمل فكافئوه. فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. أنس كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فالرسول يبادر إلى الدعاء له، مع أنه لو دعي أن يدعو يدعو للشخص ولو لم يكن من باب المكافأة. قال: فدعا لي بكل خير، هذا عموم. وكان في آخر دعائه أن قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام هنا دعا لأنس بكثرة المال، وقد جاء من حديث فضالة بن عبيد عند ابن حبان والطبراني وغيرهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا، اللهم من لم يؤمن بك ولم يشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وأكثر له من الدنيا. في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا بكثرة الدنيا من باب العقوبة على من دعا عليه صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. والجمع بين هذا الحديثين أنه يجوز أن يدعى للشخص بمال وشيء من الدنيا إذا كان الغرض للإصلاح للإنفاق في سبيل الله في أبواب الخير، هذا أمر. أمر آخر، فقد جاء عند مسلم وغيره أن ثمرة أنس وفاكهة أنس كانت تؤتي أكلها في السنة مرتين، والثمار الأخرى والفواكه تأتي أكلها في السنة مرة واحدة رضي الله تعالى عنه. كذلك أيضا ذكر أن أنس كان له بستان وكان فيه رائحة كرائحة المسك، وكان فيه رائحة كرائحة المسك، هذا ما تعلق بماله. وقد جاء عن أنس رضي الله عنه قال: إني لمن أكثر الأنصار مالا وليس عندي ذهب ولا فضة، بمعنى أن عنده يعني أمور خضروات وأمور زراعية. بعض العلماء قالوا الدعاء بكثرة المال الذي هو ليس فتنة كبرى كالزراعة وما أشبه ذلك يجوز، بخلاف المال الذي هو الذهب والفضة، هذا فتنة، وأي فتنة للشخص. وعلى كل كما سمعت إن طلب من المال مع مقصد حسن وكذا فهذا يجوز، فقد جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي ذر من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو أن لي مثل أحد ذهبا لأنفقته في سبيل الله في ثلاث إلا ولا في ثلاث ولا أدخر شيئا إلا شيئا أرصده لدين، عليه الصلاة والسلام. قال: اللهم أكثر ماله، لا إله إلا الله. كان بعض السلف يدعو على الشخص بالمال من باب العقوبة، لأن المال كثيرا ما يشغل عن طاعة الله، وكثيرا ما يلهي عن الإقبال على الله عز وجل. فكان بعض السلف إذا آذاه شخص بما آذاه يدعو عليه بأن يعطيه الدنيا، فهذا من باب العقوبة كما سمعت. قال: اللهم أكثر ماله وولده. في البخاري أن أنسا قال: قالت لي بنتي أمينة مقدم الحجاج البصرة وقد دفن من صلبي 120، يعني هؤلاء من أولاد أنس من صلبه ماتوا، الأحياء أحياء والأموات بهذا العدد 120، وفي بعضها 25 طفلا. كذلك أيضا عند مسلم أنه قال: لقد كان ولدي وولد ولدي يبلغون 100 اليوم. هذا ما يتعلق بالأحياء، والمراد أن الله استجاب لنبيه في دعوته عليه الصلاة والسلام لأنس، فأكثر الله مال أنس وأكثر الله له من الولد، ولكن كما سمعت أكثر أولاده ماتوا ولم يعيشوا. قال: اللهم أكثر ماله وولده. وقد يقول قائل: وما الفائدة من كونهم بالكثرة ماتوا؟ والجواب: الأجور، الأجور عند الله سبحانه وتعالى. قال: اللهم أكثر ماله وولده. قال الله: فلا تعجبك أكمل أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أكمل أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فالأولاد إذا لم يكونوا نعمة يخشى أن يكونوا نقمة، والمال إذا لم يكن من باب حلال وإنفاق في خير فيخشى أن يكون من أسباب الهلاك. الإنسان المسلم يدعو الله بالسداد والرشاد. قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له، أي بارك له في الأموال وبارك له في الأولاد. والبركة من الله، وإذا بارك الله في المال نفع القليل منه، وإذا لم يبارك الله فيه لم ينفع الكثير، لم ينتفع على الوجه الصحيح بالكثير. هناك زيادات في حديث أنس، ومنها: وأطل عمره. قال أنس: فقد بقيت حتى كرهت نفسي في الناس، يعني طال عمره. ذكر بعضهم إلى 100، وبعضهم ذكر 103 سنين، وبعضهم يزيد وبعضهم ينقص. وأطل عمره، وقد جاء بلفظ: واغفر ذنبه. فكان أنس يقول: قد طال عمري حتى كرهت نفسي في الناس، وأنا أنتظر أن يغفر الله لي. هناك زيادة أخرى: وأدخله الجنة رضي الله تعالى عن أنس. فيستفاد من هذا الدعاء للشخص بالخير الديني والدنيوي وبالخير الدنيوي والأخروي. كذلك أيضا استفاد من هذا المكافأة لمن أحسن بالدعاء. شخص أحسن إليك في أمر ما تقدر أن تعطيه مكافأة مادية، فعلى الأقل تدعو له للمغفرة والرحمة والتوفيق والسداد وحفظ المال وصلاح الأهل والأولاد إلى غير ذلك. كذلك أيضا استفاد من هذا الحديث تواضع النبي عليه الصلاة والسلام حيث زار أم سليم وصلى لها في بيتها في مكان لتتخذه لها مصلى. استفاد من هذا ما كانت عليه أم سليم من الحرص على أنس. أولا أهدته للنبي ليقوم أنس بخدمة النبي عليه الصلاة والسلام، فقام أنس بخدمة النبي حتى توفي نبينا عليه الصلاة والسلام. وإلى جانب هذا أنها جعلت أنس في مكان يعني يشتهر بخير ويتعلم من رسول الله الآداب والدين إلى آخره. طلبت أن يدعو له الرسول عليه الصلاة والسلام لينتفع بذلك أعظم وأعظم، رضي الله عنها. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الوالدات رحيمات. تصغير رحمة، يعني تصغير رحيمات، رحيمات أو رحيمات، رحيمة. الوالدات رحيمات، إذن ما في تصغير. عن أنس رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فأعطتها عائشة 3 تمرات، فأعطت كل صبي لها تمرة وأمسكت لنفسها تمرة، فأكل الصبيان التمرتين ونظرا إلى أمهما فعمدت إلى التمرة فشقتها، فأعطت كل صبي نصف تمرة. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرت عائشة، فقالوا: ما يعجبك من ذلك؟ لقد رحمها الله برحمتها صبييها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الحديث هذا في البخاري ومسلم، يعني في أصله، أصله في البخاري ومسلم. قال هنا عن أنس رضي الله عنه قال: جاءت امرأة لعائشة رضي الله عنها فأعطتها عائشة 3 تمرات. أي جاءت هذه المرأة تسأل، هذه المرأة تسأل ومعها 3 من الأولاد، ولم يأتي الشخص يسأل ومعها أولاده، يكون هذا أدعى إلى التعاون معه، يكون أدعى إلى التعاون معهم. فنسأل الله أن يصلح الأحوال. فعلى كل يعني متى رؤية ذلك فيتعاون مع الشخص والله أعلم. هنالك من الناس لا شك أنه يكذب، من السائلين، من السائلين من هو يكذب، لكن ما دمنا لا ندري الكاذب من الصادق سهل، لو أعطينا والله عز وجل منه الخلف ومنه الأجر. قالت: فأعطتها عائشة 3 تمرات. 3 تمرات هذا من حسب ما يتيسر، هذا حسب ما يوجد ويتيسر من التمر، والتمر الذي كان عندهم غالب أنه من الأنصار هدية، أنه من هدايا الأنصار للرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فأعطت كل صبي لها تمرة. لا إله إلا الله. قالت: فأعطت كل صبي لها تمرة، ومعها صبيتان طفلتان، مع طفلتان، فأعطت لكل واحدة تمرة. قد تقدم أنها أعطيت تمرتين، أنها أعطيت تمرة فشقتها بين الطفلتين، لكن هل هي هذه أم أن غيرها الذي ظهر أنها امرأة أخرى؟ فهذه الآن أعطيت 3 تمرات، فأعطت للصبيتين من تمرة تمرة، فبقيت تمرة ينبغي أن تكون للأم، أن تكون لها. قال: وأمسكت لنفسها تمرة، فأكل الصبيان التمرتين. إذن هذا الصبيان، وتلك القصة الثانية أن امرأة معها أن معها ابنتين، فأعطت كل صبي نصف تمرة. قال: فأكل الصبيان التمرتين ونظرا إلى أمها، يعني يريدان التمرة الباقية، يريدان التمرة الباقية. والغالب من الأولاد ما يرحمون آباءهم ولا أماتهم إلا من رحمه الله، بخلاف يعني لما يصير الولد أبا يصير يرحم أولاده وهكذا. قال: ونظرا إلى أمهما فعمدت إلى التمرة فشقتها، فأعطت كل صبي نصف تمرة، وبقيت ليس معها شيء، ليس معها شيء، وقد تكون محتاجة إلى نصف التمرة، قد تكون محتاجة إلى نصف التمرة، ومع هذا آثرت أولادها. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأخبرته عائشة، أخبرته بما فعلته مع المرأة أنها أعطتها 3 تمرات، وبما فعلته المرأة مع أولادها. قال: وما يعجبك من ذلك، أي ما الذي جعلك تتعجبين من فعلها هذا ورحمتها بأولادها؟ لقد رحمها الله برحمتها صبييها. ايش قال الرسول؟ ارحموا ايش من في الأرض يرحمكم من في السماء. أيما أحسن أن يرحم الشخص مخلوقا مثله فيرحمه الله الغني الحميد، الغني الحميد العاقل والذي يعرف كرم الله، هو يرحم غيره لينال من فضل الله واسع كرمه، هذا العاقل. والمغفل هو كيف يظلم حتى أولاده، حتى أولاده لكي لا يرحم، وإن كان قد لا يريد أنه لا يرحم لكن أعماله تؤدي إلى هذا. قال: لقد رحمها الله برحمته صبييها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الأحاديث المشهورة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس منه من لم يوقرش كبيرنا ويرحمش صغيرنا. الإسلام دعا الكبير إلى أن يرحم الصغير، لأن الصغير بحاجة إلى رحمة ولا شفقة عليه، ودعا الصغير إلى أن يحترم الكبير. هذه حقوق وآداب عظيمة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قبلة الصبيان. إيش عنوان الدرس؟ قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أتقبلون صبيانكم؟ والله ما نقبلهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الحسن بن علي، وعنده الأقرع ابن حابس التميمي جالس، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. سمعتم يا رجال؟ سمعتم؟ قد جاء من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله، من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله، وبالمقابل كما تعلم من لم يرحم الجزاء من جنس العمل. هذان الحديثان متفق عليهم، حديث أبي هريرة وحديث عائشة متفق عليهم. هنا قالت عائشة رضي الله عنها: جاء أعرابي. الأعراب سكان البوادي، الأعراب سكان البوادي، والغالب على سكان البوادي الجفا، وذلك للبعد عن يعني الدعاة والعلماء وكذا، خلاف أهل المدن فإنه الغالب يسدد عليهم علماء ودعاة وناصحون يحذرون ويزجرون ويبينون، أما البوادي فقل أن يحصل فيها أمر نشر الخير والدعوة إلى الله. والحمد لله دعوة أهل السنة هي الدعوة التي فيها البر بعوم الناس، ومن ذلك بأهل البوادي، بأهل البوادي يتحركون في الدعوة في البوادي كما يتحركون في المدن، كما يتحركون في المدن. هناك من العلماء أو من الدعاة الذين مقصدهم البحث عن كبار الناس، عن الأغنياء، عن التجار، عن كذا، يبقى له في المدن ليبحث عن من يستطيع أن يتحصل على مال إذا استقطبه وأثر عليه، ولا يبالي بالآخرين. لا، الدعوة إلى الله المطلوب أن تكون لعموم الناس، ويعتنى بمن يقبل عليها، والغالب أنهم الفقراء والمساكين، يعتنى بهم ويحرص عليهم. قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى الصحابة وسلم فقال: أتقبلون صبيانكم؟ هنا محذوف تقديره، والرسول يقبل بعض الصبيان، والرسول يقبل بعض الصبيان. قال: أتقبلون صبيانكم؟ فوالله ما نقبلهم. يعني استغرب، طفل يقبل، مع أن الطفل يعني تقبيله شفقة ورحمة وغريزة. قال: أتقبلون صبيانكم؟ والله ما نقبلهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ ماذا نستفيد من هذا؟ ماذا نستفيد من هذا؟ أن حب الأولاد هو من باب الرحمة، من باب الرحمة. صغير ضعيف، إن بكى حصلت الرحمة والشفقة أكثر، إن كذا إن كذا إلى آخره، فهذا من باب الرحمة. قد تقدم لكم في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فقالوا محبة الوالد محبة إعظام وإجلال وإكرام، ومحبة الأولاد محبة شفقة ورحمة، ومحبة سائر الناس من باب المجالسة والمشاكلة والتعاون. قال عليه الصلاة والسلام: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ سمعتم يا رجال؟ إذن عدم محبة الأطفال تدل على إيش؟ تدل على إيش؟ تدل على إيش؟ على شر في القلب، على شر في القلب. إيش هو الشر؟ ما هو الشر؟ القسوة، القسوة. الذي لا يحب الأولاد ممكن يضربه حتى يفجره لأنه ما يحبه، ضرب سلق السلق، ما في رحمة، لأنه ما في رحمة. لو في رحمة سيتلطف، سيتبصر عند حصول الخطأ، عند الحاجة إلى التربية. قال: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ استفيد من هذا أن الرحمة في القلب من عطاء الله، أن الرحمة في القلب من عطاء الله، وأن نزعها من عذاب الله ومن عقوبة الله من العبد. قال: أو أملك لك؟ واستفيد من هذا إيش؟ أن الشخص لا يقدر أن يجعل الناس يرحمون، لا يقدر على خلق الرحمة في قلوب العباد. هذا الذي يفعله هو الله، الذي يقدر على خلق الرحمة في قلوب العباد هو الله المالك للقلوب والمتصرف فيها والموجد لها. أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ قول نزع الله نستفيد إيش؟ هاتوا يا رجال، هاتوا يا رجال، نستفيد إيش؟ عقوبة، عقوبة. الله ينزع النعمة، الرحمة، الملك، المال، الجاه من الشخص من باب العقوبة. قال: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولا شك أن الرحمة لا بد أن تكون موافقة للضوابط الشرعية. بعض الناس يكون عنده رحمة ما يرجع إلى الشريعة، فتكون رحمته سبب الهلاك، سبب لهلاك أولاده، فقد يتركهم بدون دين وبنظر أنه يرحمهم تركهم بدون دين، لا صلاة لا كذا. مثلا تأتي أيام البرد يتركهم ينامون في صلاة الفجر، يقول برد أين يذهبون، برد، يضيع دينهم باسم أنه يرحمهم. قال: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ ماذا نستفيد أيضا من هذا إلى جانب ما سبق؟ أتوا يا رجال، أتوا يا رجال، سؤال الله الرحمة، سؤال الله الرحمة. إذا وجدت في قلبك القسوة ادعو الله أن يجعل في قلبك اللين والرحمة. قال: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ ماذا نستفيد من لفظ نزع الله إلى جانب ما سبق؟ لفظ نزع أبلغ من لفظ، لفظ نزع أبلغ من لفظ إيش؟ من لفظ أخذ، من لفظ أخذ، مع أن الأخذ تفيد أخذ الشيء بقدر بشدة. قال الله: وكذلك أخذ ربك إيش؟ إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه إيش؟ أليم شديد. فلكن الأخذ ما هو ظاهر في شدة الانتقام بخلاف النزع، فإنه يدل على ذلك. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم حسن بن علي، وكان يكثر من تقبيل الحسن عليه الصلاة والسلام، وكان يحب الحسن أكثر من حب الحسين. وقد جاء عن أبي هريرة وعن معاوية وغيرهما أن الرسول كان يمص لسان الحسن، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمص لسان الحسن. وتكلم العلماء عن تقبيل الأطفال، الشخص يقبل الطفل حيثما أراد، يقبله في يديه، في وجهه، في خده، في سرته، هذا بالنسبة لأولاده، هذا بالنسبة لأولاده. أما بالنسبة لأولاد الآخرين فإن كانوا صغارا، أطفالا صغارا، قبلوا في اليد، في الوجه، ويكتفى بذلك. وأما إذا كان الأولاد من ذكور وإناث قد صاروا لا بأس قرب الشباب فلا تقبيل لهم، هذا أولاد الغير، أولاد الغير إذا صاروا كبارا الشباب أو قريب من الشباب، فهنا لا يقبلهم الغير، لا يقبلهم الغير. ولا شك أن الرغبة في تقبيل الأولاد في حال الصغر، في حال الطفولة، عندما يكون صغيرا وكلام يعني لطيف. قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم الحسن ابن علي، وعنده الأقرع ابن حابس التميمي. هذا الأقرع كان من زعماء ومن كبار رجال تميم، من كبار رجال تميم. فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد، من الولد لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى، لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى، وهذا بالإجماع. قال: ما قبلت منهم أحدا، يعني انظر على مصيبة، الأولاد هؤلاء يولدون واحد بعد واحد ويكبرون واحد بعد واحد، ولا يوم قال أقبل هذا الولد. قال: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى الصحابة وسلم، ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. أنتم قد تسمعون هذه الكلمة ولا نتنبه لمعناها الكبير، لمعناها الكبير، من معانيها الكبيرة، يعني من لم يرحم الصغير في أيام صغره وطفولته، يأتي الوقت الذي يصير هذا الذي لم يرحم يصير في محل، في كبر السن، في محل الضعف والشيخوخة، فلا يجد رحمة من أبناء. الجزاء من جنس العمل، ما جعل الله في الولد رحمة كما أن الأب لم يكن فيه رحمة، الجزاء من جنس العمل. فإذا كان الأب والأم يرحمان، فإن قدر الله أن الولد ما يرحمهما، جعل الله لهما من اللطف والرحمة من غير الأولاد هؤلاء، من باب إيش؟ المكافأة، ومن باب الإكرام، والنعم من باب الإكرام والمثوبة. إذن من لا يرحم لا يرحم، يخشى عليه أنه لا يرحم في الدنيا ولا يرحم في الآخرة، يخشى عليه أنه لا يرحم في الدنيا ولا يرحم في الآخرة. من الأحاديث العجيبة الصحيحة ما جاء عند البزار وغيره، أن رجلا كان عند النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءه ولده الذكر فقبله وأجلسه بجانبه، بعد قليل جاءت بنته فأجلسها بجانبه ولم يقبلها، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ما عدلت بينهما، ما عدلت بينهما. يعني انظر إلى ما جاءت به الشريعة، العدل مع الأولاد حتى في التقبيل، وخصوصا في أمر البنات، أن أهل الجاهلية كانوا يكرهون البنات، يكرهونهم، حتى أدى بعضهم الكره إلى أن قتلوهن أحياء، إلى أن قتلوهن أحياء. جاء الإسلام بالدعوة إلى الرفق، إلى الإحسان، إلى البر، إلى الشفقة والرحمة بالبنات أكثر من الذكور، أكثر من الذكور، من أجل أنهن أحوج للرحمة وللطفهن وكذلك ضعفهن ولحسن خدمتهن. فالبنات أكثر خدمة وأدبا مع الأبوين، بخلاف الأولاد، فما أكثر ما يكون الأولاد إذا صاروا كبارا في غفلة، في تمرد، في جحود، في إلى آخره. بل بعض الأولاد ما يهمل أبويه وكفى، مع أن هذا ذنب عظيم وعقوق كبير، لكن مع هذا يتسبب في أخذ مالهما، وبعضهم ربما أخرجهما من البيت وسكن في البيت هو وزوجته وشرد أبويه، مثل ما يحصل خصوصا في بلاد الكفار، أنهم يهملون الآباء والأمهات أو يذهبون بهم إلى دار العجزة من أجل أن يتمتعوا كما سمعت بالبيوت وإلى آخره. فعلى كل الإسلام دين عظيم، عظيم في كل مجالاته، ومن ذلك في الآداب، ومن ذلك في الآداب، والله المستعان. نعم. الأخسر يقول هل يجوز للشخص أن يقبل ركبتي والدي؟ الجواب لا، ليس هذا من الأمور الجائزة، لما في ذلك من الانحناء لهما، كمثل ما ينحني الشخص بالركوع وللسجود. طيب، التقبيل لهما القائم على التعظيم والإجلال، أن يقبلهما في رأسهما أو في عينيهما وما أشبه ذلك، هذا أمر. أمر آخر، تكلم العلماء على تقبيل الأولاد المرد الذين هم في قرب سن الشباب، أو في سن الشباب هم يزالون في مرحلة المرد، فإن العلماء يقولون كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الولد الأمرد الجميل، عندنا أمران، أمرد وجميل، هناك أولاد في بداية الشباب هو أمرد لكن ما هو جميل، بخلاف الجميل هذا يقول ابن تيمية رحمه الله لا يجوز تقبيله باتفاق العلماء. لماذا؟ لأنه فتنة، لأنه فتنة، فكما أن الناس يفتنون بالنساء خصوصا الشابات، خصوصا الشابات، فبعض الناس يفتن بالأولاد الجميلين، فالبعد عن هذا الصنف مطلوب، والحذر من الانجرار إلى الفتنة مطلوب أيضا. قد ذكر أن يعني في بعض القرون ابتلي بعض الصوفية بحب المرد، بحب المرد، حتى حصلت أمور يشيب لها الرأس، حتى حصلت أمور يشيب لها الرأس، فباسم الصلاح وباسم تعليم الولد أو كذا يحصل ما لا تحمد عقباه، فالحذر من هذا الأمر مهم جدا. نعم. هذا فهم غلط، الأخ يقول الرسول يقول الجنة تحت أقدام الأمهات، هذا فهم غلط، ما فهم الحديث مثل ما هو المعنى الصحيح. المراد أن الخضوع والتواضع للوالدين أنه يسبب دخول الجنة، يسبب دخول الجنة، لا أن قدمي الأم فوق الجنة والجنة تحت، هذا ما أحد يفهمه وعنده فهم سليم، ما تحت قدميها إلا الأرض. طيب، لكن المراد أن التواضع للأم والخضوع كما سمعت هذا يعني شيء طيب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.